اليوم تجني هذه الثمرة، تجري انهار من فوقك، اغرقه الله في اليم، نبذه في اليم وهو مليم. فرعون كان يوم من الايام يقول لشعبه، يقول ما اريكم الا ما ارى، اسمعوا اللي اراه ترونه، واللي اعتقد تعتقدونه، دينكم ديني، اللي اراه هو الدين، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، فرآنا ادلكم على الجنه، على الخير، على النعيم. يضحك على قومه، فاستخف قومه فاطاعوه. جاء الى موسى، تعرف ماذا قال في موسى فرعون الطاغية؟ قال اني اخاف ان يبدل دينكم يا ناس يا شعب، اخاف يضيع دينكم هذا، او يظهر في الارض الفساد، اخاف يفسد في الارض، يثير الفتن في الارض. سبحان الله، يقول ابن كثير سبحان الله، صار فرعون خطيبا، صار فرعون يخاف على دين الناس ويخاف على الصلاح ويخاف الفساد في الارض، قال اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فجاء الله عز وجل بهذا الرجل، نجاه الله منهم، ولربما قتلوه فاذا به يغرق. قال الله عن فرعون وحاشيته النار يعرضون عليها غدوا، يعني في بدايه النهار، وعشيا في نهايه النهار، مرتين في اليوم، يعني في قبرهم الى ان تقوم الساعه تعرض عليهم النار، يحترقون بالنار الى ان تقوم الساعه. ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فرعون والحاشيه والجنود والعسكر والزمره الطاغيه كلها التي كفرت بالله وعادت شرع الله وحاربت الانبياء والرسل كلها معه في نار جهنم، ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. هذا هو تفسير الايه والله اعلم. يقول رجل يقول اريد دليلا على عذاب القبر من الكتاب، واذا قيل له ذكر في السن المطهره لا يقبل الا بالدليل الكتاب، فكيف يرد عليه؟ هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل، وقوله جل وعلا ومن ورائه البرزخ، البرزخ هو عذاب القبر أو نعيمه، الحاجز الذي بين حياة الدنيا واليوم الآخر. قال الله جل وعلا ومن ورائه البرزخ إلى يوم يبعثون، أي قبل البعث هناك برزخ. ما هو البرزخ؟ هي حياة بين الدنيا وبين الآخرة، هي وسط. من أهل الدين ومن أهل من أهل الإيمان من يعذب في قبره، تعرف لماذا؟ حتى يتصفى من الذنوب، لأنه ما تاب منها، هو مصلي وراكع وساجد لكن عنده ذنوب ومعاصي، يتعذب في قبره حتى يصفيه الله عز وجل وينقيه قبل يوم الآخر. إذن هو موجود في هاتين الآيتين في كتاب الله. هناك آيات أخرى كما قال الله جل وعلا ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا أيضا من أدلة عذاب القبر. وهناك من السنة الأدلة الكثيرة المتواترة الصحيحة كلها على النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر، وهذا لعله يكون يعني فيه من الأدلة واليقين ما يستطمئن به قلوب المؤمنين واستيقنوا بصحته والله أعلم. يقول السائل كيف يتوب الإنسان من المعاصي وإذا كان لا يصلي ويتهاوت بالصلاة، وإذا سئل عن ذلك قال إن الله غفور رحيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله غفور رحيم لمن؟ لأوليائه، لعباده الصالحين. أخي الكريم لعلك تقول الصالحين ما يحتاج المغفرة، أفضل الخلق غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحتاج إلى المغفرة عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل غفور رحيم لأهل صلاة الفجر، لأهل الذكر، لأهل الدعوة إلى الله، لأهل الصلاح، هؤلاء يحتاجون مغفرة الله. أما للفجار للفساق فهو يا عبد الله شديد العقاب، فهو عزيز بانتقام، فهو لا تخفى عليه خافية، فهو يستدرج يا عبد الله عقل وتدبر، يستدرج كما قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عبد الله إن الصالحين قال الله عنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله الزنا، شارب الخمور، السراق هم الذين يخافون قلوبهم وجلة، يعني خائفة. قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هم المصلون، هم الصائمون، هم الصالحون الذين يعملون ويخافون أن لا يتقبل منهم. شف الصالح يخاف أن الله ما يقبل عمله، والعجيب من الفاجر الذي يأمل مكر الله. قال عبد الله بن مسعود قال المؤمن يرى ذنبه، المؤمن الصالح المصلي إذا أذنب، وكل إنسان يذنب إذا أذنب، يرى ذنبه كأصل جبل يوشك أن يقع على رأسه، كالجبل سوف يقع عليه، والفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. يمكن يشرب خمر، يمكن يترك صلاة، يمكن يفعل معاصي كبيرة وكأنها ذباب وقعت على أنفه فقال به هكذا ولا كأنه يبالي. هذه علامة المنافق وتلك علامة المؤمن. عبد الله